الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم مسار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله العظيم في بداية هذا المجلس أن يبارك لأخينا الشيخ يوسف حفظه الله، وأن يجعل ذريته ذرية طيبة تقر بها الأعين. وأسأل الله العظيم أن يهد لنا ولكم من الذريات ما تقر به العيون. إخواني في الله، إنها لمناسبة أن يكون الحديث عن فلذة كبده، عن تلك النعمة العظيمة والمنة من الله الجليلة الكريمة يوم وهبك هذه الذرية وأنعم عليك بالأبناء والبنات. فكم من أناس حيل بينهم وبين هذه النعمة، كم من عقيم لا ينجب الولد، وكم من عقيمة لا تنجب ولدا. والله مطلع عينيك وأبهج قلبك وأسعد ناظريك يوم رأيت الذرية تصيح تلك الصيحة وأخذت بمجامع قلبك من الفرح، يوم رأيت هذا الولد الذي ما خلقته ولا شققت سمعه ولا بصره ولا أوجدته، يوم متعك الله بهذه الذرية وأنت لا تستطيع لنفسك فضلا عن غيرك نفعا أو ضرا. فما أعظمها من نعمة يوم خلق من الماء المهين من نطفة فجعلها في قرار متين إلى قدر معلوم، فقدر ونعم القادر، فخلق فسوى وقدر وهدى، وخلق الذكر والأنثى جل شأنه وتقدست أسماؤه. سبحان من خلقها وأوجدها في ذلك الوعاء وذلك البطن وذلك الشواء الذي لا يعلم حركات الجنين ولا سكناته أحد سواه. خلق لك الولد فدبت فيه الحياة وهو في بطن أمه لا تعلم شيئا عنه، والله قادر ونعم القادر، والله قاهر ونعم القاهر. فأطعم لك الولد وسقاه وكفاه وحماه، لو أن أمه ضربت ضربة لأسقطت الجنين ميتا. فمن الذي رحم؟ ومن الذي علم؟ ومن الذي تكرم وحفظ لك هذه النعمة دون أن يكون لك فضل عليه؟ سبحانه، لا إله إلا هو. وتمت هذه الأيام ومرت الأمور بكل هدوء وسلام، فخلق ذلك الجنين وصوره وقدره فنعم المصور، وسبحانه من مقدر، حتى جاءت تلك اللحظة العصيبة والساعة الرهيبة وأنت تنتظر ذلك المولود الجديد، تنتظره بفارغ الصبر وأنت لا تدري أذكر أم أنثى، أحي أم ميت، أصالح أم طالح، أشقي أم سعيد، أضر أم عاق، كل ذلك في غيب الله علام الغيوب والأسرار. وجاءت تلك الساعة العصيبة واللحظة الرهيبة التي رأت فيها الأم وعاينت ذلك الموت أمام عينها يوم وضعت جنينها. جاءت تلك الساعة والإنسان في هم وغم وفي كرب وحزن، يريد نجاة الأم، يريد نجاة الولد، فشاء الله تعالى أن يخرج ذلك الولد وإذا به حي يرزق. فلما خرج وصاح صيحة الحياة كأنه قرع قلبك وسمعك وكأن الحياة من جديد. وإذا بالإنسان يريد من هذا الصبي أن يكون على أكمل الوجوه وأتمها، فنظر إليه فوجده بصيرا سميعا، وربما وجده جميلا أمام الناظرين. فمن هذه نعمته ومن هذه منته؟ سبحانه لا إله غيره. فلما أنعم عليك بهذه النعمة مرت الأيام تلو الأيام، حتى جاء اليوم الذي رأيت فيه الصبي يدب على وجه الأرض يسعى على خطوات بخطواته، وإذا به يردد جميل عباراته وكلماته، فإذا به ينطق لسانه ويعي عقله وجنانه. ومرت الأيام تلو الأيام والسنين والأعوام حتى أصبح بشرا سويا. وحينئذ جاءت أوامر الله إليك، جاءت أوامر الله إليك أن تأخذ بقلب هذا الصبي إلى الله، أن تأخذ بفؤاد هذا الولد إلى محبة الله ومرضاة الله. جاءت أوامر الله إليك لأبنائك وبناتك. ألم تعلم أنك لو ربيت ابنتين تربية صالحة أنهن يكن حجابا وسترا لك من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن فأحسن تأديبهن إلا كن له سترا من النار. جاءت أوامر الله إليك لتأخذ بقلب هذا الصبي البريء إلى الله جل وعلا، أن تعرفه أولا من خلقه ومن رزقه ومن أوجده، وتعرفه بالله جل وعلا في السراء والضراء حتى ينشأ على توحيده على تعظيمه وتمجيده، تقيمه على محبة الله وتحببه في طاعة الله ومرضاة الله، كذلك تربيه على الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة السوية التي يثيب الله من أدب عليها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أبناء المسلمين هذه التربية الكريمة، حتى إنه ذات يوم ركب معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غلام صغير وراء ذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يركب وراءه لحظات عزت عند النبي صلى الله عليه وسلم أن تضيع سدى أو تذهب هدرا. فقال: يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. غرس في قلبه توحيد الله، غرس في قلبه التوكل على الله، غرس في قلبه تعظيم الله. فهل لك أن تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل لك أن تجلس مع أبنائك وبناتك تعلمهم حب الله ورسوله والسعي في طاعة الله ومرضاة الله؟ هل لك أن تعلمهم اليقين بالله والتوكل على الله وصدق اللجأ إلى الله بكل شدة ورخاء؟ هل لك أن تأخذهم إلى طاعة الله المرضية فينشأ الابن وتنشأ البنت على التربية السوية المرضية؟ تأخذه إلى صلة الأرحام، خذه إلى أعمامه، إلى عماته، إلى أخواله، إلى خالاته، حتى يتعود صلة الأرحام. والله ما علمت ابنك صلة رحم فمشى بقدمه إلى رحم إلا كتب الله لك خطواته تلك، ولا عودته الكلام الطيب فنطق بذلك الكلام إلا خط الله في صحيفتك تلك الكلمات الطيبة، ولا أدبته على أخلاق قوية، على الكرم، على الجود، على الشين، على الوفاء، فسخت يده وجادت يده في طاعة الله إلا أجرت مثل أجره حسنات وتجارة مع الله من الباقيات الصالحات. تربية الأبناء، ما الذي تريد من ابنك غير أن يخرج ابنا كريما تجده عند الشدائد بعد الله خير معين؟ ربي ابنك اليوم واتعب حتى تجد الثمرات غدا، ربيه على الأخلاق الفاضلة والخلال الكريمة التي تنشأ عليها الرجال، ثم خذ تلك البنت إلى طاعة الله ومرضاة الله وأدبها فأحسن تأديبها وربها وأحسن فأحسن تربيتها، لعلك يوما من الأيام أن تجد منها دعوة صالحة تسعد بها. إن صلاح الذرية واستقامتها على طاعة الله بالآداب الشرعية نعمة من نعم الله جل وعلا، نعمة تمناها نبي من أنبياء الله، فقال في دعائه: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هب لي من لدنك ذرية، لم يقل ذرية فقط ولكن طيبة. لا خير في الأبناء ولا البنات إلا إذا كنا صالحين وصالحين وكنا صالحات. يصير ما يسعى إليه الموفق الصالح تربية أبنائه على الخير. وأول ما يجري ثمرة صلاح الإبن هو أنت. حينما تجد ابنك يوما من الأيام تحتاج إلى أمانة فتجد يد أمينة، تحتاج إلى حفظ الأسرار فتجد قلبا يحفظ الأسرار، تحتاج إلى رجولة وشيمة ووفاء فتجده على أحسن وأكمل ما يكون عليه الرجل الوفي الكامل. كذلك تجد ثمرة صلاح الذرية يوم تغيبك اللحود وتطوى في دار البلا والذود، فتجد الكف الصالح ترفع إلى الله: اللهم أصبغ عليه شعابي بالرحمات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. كم من آباء ربوا الأبناء والبنات على محبة الله ومرضاة الله فرفعت لهم الأكف الصالحة الصادقة لصالح الدعوات، ففرج الله عنهم في تلك القبور الهموم والغموم والكربات، وأسبغ بتلك الدعوات شعابي بالرضوان والرحمات. إن صلاح الذرية يجريه الإنسان يوم يلقى الله جل وعلا بتلك الأبناء والبنات، فيقول الله له على رؤوس الأشهاد: ألم أنعم عليك بنعمة الولد؟ فيقول: بلى يا رب. يقول: فماذا عملت لي؟ الابن والبنت تقف بين يدي الله تتعلق بك، تقول: يا رب أبي لم يعلمني الصلاة، يا رب أبي رآني نائمة ولم يوقظني بالصلاة، يا رب إن أبي رآني على معصيتك ولم ينهني عن تلك المعصية وذلك الحرام. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قال العلماء: يفر من تقصيره في حقوقه تجاهه. فالمؤمن الصالح يسعى لصلاح الذرية ويسعى لتربية الأبناء والبنات على مرضات الله جل وعلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم ذرية صالحة تنعم بها أعيننا في الحياة، وتنعم بها في الممات، وتنعم بها يوم لقاء الله جل وعلا بعد الرفاة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا وإياكم الذرية العاقة، وأن يسلمنا وإياكم من عقوق الأبناء والبنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه، فاطر الأرض والسماوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه الآيات الكريمة التي هي آخر سورة الحشر آيات عظيمة افتتحها الله جل وعلا بذلك النداء الذي يذكر عباده الصالحين باللقاء، استفتحها الله جل وعلا بنداء الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بي وآمنتم برسلي وآمنتم بلقائي اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون. وصية من الله جل وعلا أن نتقيه وتقوى الله أن لا يراك الله حيث لا يحب أن يراك وأن لا يفقدك حيث يحب أن يراك، فإذا أحب أن يراك مع الصالحين فكن معهم، وإذا أحب أن يراك في المساجد مع الراكعين والساجدين في الصلاة مع الجماعة فكن معهم، وإذا أحب أن يراك وصولا للرحم فكون وصولا، وإذا أحب أن يراك منفقا وتستر بإنفاقك العورات وتفرج الكربات فكن كذلك، أن تكون على الخلال والخصال التي يحبها الله كبير المتعال، فهذا معنى تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم بعد أن ذكرنا بتقوى الله ذكرنا بأمر يدل على تقوى الله وهو من لوازم تقوى الله، قل تنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون، لتنظر كل نفس ما الذي تلقى به ربها، فإنه لا بد للإنسان من الخروج من الدنيا ولا بد من الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فإن كان هذا أمرا لا بد منه فلينظر الإنسان ما الذي جمته يداه وما الذي يقدمه لأخراه، لتنظر نفس ما قدمت لغد، والذي نقدمه لغد هو الزاد الذي قال الله في كتابه عنه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أن يخرج الإنسان من الدنيا ثقيل الأحمال بالحسنات وبالأجور وبالأعمال الصالحات، أن يخرج من الدنيا والله راض عنه، أن يخرج من الدنيا خفيف الحمل من ظلم الناس وأكل أموالهم وأذية القريب والبعيد، أن تخرج من الدنيا وكل يترحم عليك، أن تخرج من الدنيا وكل يثني عليك، أن تخرج من الدنيا وقد أديت حقوق الله ووصيت لعباد الله فيما أوجب الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سمى الله الآخرة غدا لأن الرحيل إليها قريب، ولا مفر عنه ولا محيد لكل ذي حسر لكل حقير أو كل حسير، إذا كان هذا فلتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم أكد ذلك بقوله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، والله خبير بما نعمل، خبير بما نفعله في الليالي ونفعله في النهار، خبير بما يصدر منا في سواد الليل وضياء النهار لا تخفى عليه خافية جل شأنه وتقدست أسماءه، إن الله خبير بما تعملون، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر، فللحسنات يوم يسر به أصحابها وللسيئات يوم تسوء فيه أصحابها، فلئن متعت الحسنة في ليلة فلتبكي صاحبها ليالي وأياما في القبور إذا ظلت، ولتسوءه في عرفات يوم القيامة إذا حشر ونشر بين يدي الله جل جلاله. لتنظر نفس ما قدمت لغد، فكل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال منشور بين يديه ليقال له في يوم عظيم وموقف جليل كريم: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فينظر إلى تلك الأعمال التي ما ظلمته فيها رسول الله ولا غيرت ولا بدلت فيها ملائكة الله، صحائف تنشر لكل لحظات الإنسان لكل ساعات عمره تنشر بين يديه لا يخرم منها حرفا واحدا. سبحان الله ما أعظمه. اقرأ كتابه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول المجرمون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله ما علم إنسان أنه سيقف مثل هذا الموقف إلا هانت عليه الدنيا. من علم أنه سيلقى الله والله سائله عن الليل والنهار، والله سائله عن العشي والإبكار، والله سائله عما كان منه من أمور صغار وكبار، هانت والله عليه الدنيا. ولذلك قال تعالى: إن الله خبير بما تعملون. فلئن كانت الأعمال خيرا فإن الله يحب الخير ويثني عليه بالخير، وإن كانت غير ذلك فلا يلومن الإنسان إلا نفسه، وإن كانت غير ذلك فلا يلومن الإنسان إلا نفسه. ثم قال الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. بين الله تعالى أنه شتان بين فريقين: فريق استعد للقائه وفريق فرط في ذنبه بما كان من سيئاته. أصحاب الجنة العاملون لها الساعون إليها هم الفائزون، فائزون بالدنيا لأن الله يسعدهم فيها، وفائزون في الآخرة. ومن كثرت حسناته طابت أيامه ولياليه، فما طابت الحياة إلا بطاعة الله. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أي والله لنحيينه حياة طيبة. هم الفائزون. ثم بين الله حقيقة هي خاتمة هذه الوصية. هذه الحقيقة التي بينها الله جل وعلا بينت شدة قسوة قلوبنا وعظيم إعراضنا عن ربنا. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا كانت الجبال تنهد وتندك من خشية الله فأين القلوب؟ أين قلوبنا إذا كانت الجبال لا تتحمل كلام الكبير المتعال؟ ألم تعلموا أن كثيرا من الجبال التي نراها، انظر إلى قمة الجبل تراها متشققة، هل تعرفون سبب تشقق هذه القمة؟ كثير من الناس اليوم لو سألت عن سبب تفطر الجبال وتشققها لا يقول العوامل الطبيعية. لا والله، إنها تتشقق من أصوات الرعود والبروق، من أصوات الرعود يوم ترعد السماء فتخشى الجبال من غضب الله جل وعلا. هذا التشقق ما هو والله إلا من خشية الله، كما قال تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا قلوبا تعظمه وقلوبا تجله حق إجلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتبر خشية الإطالة عليكم، وخير الكلام ما قل ودل. فنسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. يسأل أخوكم ما يقول: هل يمكن للإنسان أن يترك أبناءه ويذهب هو وحده للصلاة بدون توجيه؟ أفيدونا أفادكم الله. أولا، الأبناء إذا بلغوا السابعة ينبغي أمرهم بالصلاة وأخذهم إلى المسجد وتحديدهم في الصلاة، فإذا بلغوا 7 سنين يأخذهم معه عليه السلام رحمه الله ورحمه، يأخذهم معه إلى المسجد ويحاول تشريفهم في طاعة الله. فإذا بلغوا 10 وجب عليه أمرهم بالصلاة ولو بالضرب، ولا يجوز أن يتركهم دون توجيه وإرشاد، فإن تعليم الأبناء وتوجيه الأبناء مسؤولية على الآباء. قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالأب يوجه ابنه، ولكن ننبه على أمر مهم، وهو أن تعويد الأبناء على الطاعة لا يأتي بالقوة أولا، ينبغي أن يكون بالحكمة واللطف والتيسير والتحبيب والتقريب، لأن القلوب مجبولة على حفظ النصيحة الهادفة الطيبة ولو كان الإنسان صغيرا. الشدة لا خير فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرزق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ابنك تأمر بالصلاة بالتي هي أحسن، تقول لي: يا بني أصبحت رجلا وأحب أن أراك مع المصلين، يا بني أنت أملي بعد الله، أحب أن أراك مع المصلين، يا بني كلمات طيبة. وأيضا إذا كان تهدي شيء أو تعطي شيء ترغب في الصلاة، فإذا صلى معك تأخذ معك، تشتري له شيئا تطيب خاطره. لابد من الحكمة، والأب الموفق هو الذي يستطيع أن يغرس حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في القلوب دون أن يدرك تلك القلوب. وهذا ابنه يحتاج إلى كلمة طيبة والنصيحة طيبة. وهنا قصة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على كمال رحمته وشفقته بالأبناء الصغار. يقول أنس رضي الله عنه: أنس غلام صغير ابن 10 سنين، جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، يعني هذا الغلام يخدمك، فادعو الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم يرسله في الحاجات. ففي يوم من الأيام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، خرج أنس فمر على أطفال يلعبون، صبي صغير فرأهم يلعبون فجلس معهم ونسي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أنس مع الصبيان يعني، فعرف أن أنس قد نسي حاجته، فأخذ بيده. انظروا كيف لو واحد منا وجد ابنه على هذه الحالة ربما أوجعه ضربا من أبلغ ما يكون من العقوبة، هذا موجود. ماذا كان من ذلك المربي الرحيم الكريم صلوات الله وسلامه. أخذ بيد أنس وقال له كلمات هي منهج في تربية الأبناء. يقول له: والله يا غلام، لولا أني أخشى الله لضربتك بهذا المسواك. هذه الكلمة لها أبعاد عجيبة يا أخوان. الصبي لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أني أخشى الله، معنى ذلك أن الله شيء عظيم. انظروا كيف التربية، كيف غرس التوحيد بأسلوب نبوي كريم. لولا أني أخاف الله، أخشى الله لضربتك بهذا المسواك، معنى أن الله شيء عظيم. الشيء الثاني، أنس سيحب الله لأن الضرب الذي كان سيقع عليه سببه هو الله جل وعلا، لولا أن الله لطف به لوقع الضرب عليه، فمباشر سيحب الله ويهاب الله جل وعلا. ويتحقق الهدف الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أنس صبي جاهل مر على فتنة وهو ضعيف القلب لم يكتمل عقله، وقال لولا أني أخشى الله لضربتك بهذا المسواك، فخوف وأدب وربى وحقق الهدف الذي يريده صلوات الله عليه وسلم. مكث هذا الصبي مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول أنس: صحبت وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما قال لي يوما من الأيام قط، ما في يوم من الأيام قال لي أنس قط. الله أكبر، صلوات ربي وسلامه عليه، من الأخلاق الكريمة والآداب الكريمة صلوات الله عليه وسلم، ما قال له أصف ولكن أصف في وجهه. ويقول ما لمست حريرا ولا ديبادا حلينا من حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد أن يربي ابنه يربي بالأسلوب الطيب، الأخلاق الطيبة، المعاملة الطيبة تكسب بها القلوب. وإذا كان الابن شعر أن أباه هدفه التوجيه والإرشاد والتعليم فإنه حينئذ سيسلك السبيل الأقوم والأنسب. لكن هنا مشكلة، هو أن الصبي قد يتمرد وقد يكون عاصي عاصيا بحيث تعي فيه الحيل. ليس معنى هذا أن الأب يتخلى عن واجب الذبر بالتأديب، فيجوز له الضرب. ولكن أفضل أسلوب في التربية والذي يوصي به الحكماء والعلماء ألا تبتدئ ابنك بالضرب مباشرة، وأن يكون على مراتب. المرتبة الأولى مرتبة التحذير، والمرتبة الثانية مرتبة العقوبة. إذا عصى ابنك فأول ما تفعل تقول له إذا كررت هذا سأضربه، وإذا وعدته أن تضربه لا تصبح وعدك. فيصبح في هذه الحالة إن أطاع شكرته، وإن عصى علم علم اليقين أنه سيؤدب، فتكون قد أعطيت حق الله في تأديبه وتربيته. لأنه لابد من الزجر، وليس كل الناس يأتي به اللين. ولذلك قال الله تعالى عن نبيه وأيدناه بروح القدس، فبعض الأوامر والنواهي تحتاج إلى زجر وتأديب. المقصود أن الإبن يوجه ويعلم، ولكن بالتي هي أحسن، ويعود عن الخير ويعود على طاعة الله. ونسأل الله العظيم لنا ولكم التوفيق. الله تعالى يقول أخوكم كثيرا ما أدعو لنفسي ولوالدي ولبعض إخواني الذين توفاهم الله وأنا تاجر، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم يجوز وجزاك الله خيرا، فإن من حقوق الأخوة إذا مات أخوك المسلم أن تذكره بالرحمات وأن تدعو له وأن تذكره بصالح الدعوات. قال الله عن عباده الأخيار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجاء في حديث الطبراني أنك إذا استغفرت لإخوانك المسلمين كتب لك الحسنات على عددهم. لو قلت رب اغفر لي ولجميع المسلمين كتب لك من الحسنات على عدد أحيائهم وأمواتهم. هذا فضل عظيم. ولذلك لا يترحم الإنسان على إخوانه إلا سخر الله له من يترحم عليه إذا صار إلى ما صاروا إليه. فالله يجزي بالحسنة أضعاف أمثالها. فنعم ما صنعت. واذكر إخوانك الأموات بصالح الدعوات، واذكر إخوانك المسلمين، فإن لله ملكا إذا سمع مسلما يدعو لأخيه بظهر الغيب قال له آمين ولك بمثله. فأبشر بخير، وهذا من أفضل ما يكون. والدعاء في السجود هو أقرب مواضع الإجابة، لأنه أبلغ ما يكون من الذلة لله جل وعلا. أن تضع أعز شيء وجهك وأنفك في مكان يضع الناس فيه أقدامهم ولكن لله جل جلاله. ولذلك ورد أنه أقرب ما يكون في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه إلى سجد. وقال قبل أن يستجاب لكم، أن السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. وفي عرفات يوم القيامة وهولها الأكبر إذا أذن الله لنبيه إذا قام نبيه صلوات الله وسلم عليه بالشفاعة يبدأ بالسجود ويحمد الله بمحامد يفتح الله عليه في ذلك الوقت لم يعلمها من قبل. ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فالسجود من أفضل المواضع يجتهد الإنسان فيه الدعاء. أما قولك أدعو لوالدي فنعم والله ما صنعت، فما أحوج الوالدين إلى دعاء الإبن خاصة إذا كانوا أموات. فإن من حق الوالدين على الإنسان إذا توفاهم الله أن يذكرهم بالرحمات بعد موته. أحوج ما يكونان إليك الآن أن تكثر من الدعاء لهم بالاستغفار والترحم عليهم. تقول رب اغفر لأبي رب اغفر لأمي تغشاها تلك مغفرة في قبرها، وهي أحوج ما تكون. وقد تكون في ضيق من القبر، وقد تكون في عذاب أو غم لا قدر الله، وتأتيها تلك الدعوة الصالحة منك تفرج الله عنها بها هموم وغموم. والله لئن ذكرتها اليوم ليسخر الله لك من يذكرك إذا صرت إلى ما صار فيه. فهذه من الأمور الصالحة العمال الصالحة التي يحبها الله، الدعاء للوالدين خاصة بعد الموت. قال يا رسول الله رجل توفي والديه فجاء بعد الوفاة يسأل، قال يا رسول الله هل بقي من بري لوالدي شيء أضرهما به بعد موتهم؟ هل بقي دين لهما علي؟ قال نعم. يظن أن الوالدين إذا ماتوا، مثل كثير من الناس الآن يظن أن بر الوالدين ينتهي إذا ماتوا، أبدا والله، بعد الوفاة أحوج ما يكونان إلى البر من حالهما في حال الحياة. قال يا رسول الله هل بقي من بري لوالدي شيء أضرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم موتانا وموتاكم وأن يغفر لنا ولهم، الله تعالى. يقول أخوكم ما هي أسباب رقة القلوب؟ أعظم الأسباب أولا قسوة القلب، من أعظم أسباب الشقاء. وقسوة القلب مرض، مثل ما أن جسد الإنسان يمرض كذلك القلب يمرض، نسأل الله يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب. فالقلب له مرض يسمى بالقسوة، وهذا المرض يقول الله عن أهله فويل للقاسية قلوبهم، ويل وادي في جهنم وقيل عذاب ونكال. فقسوة القلوب مرض. من علامات هذا المرض أن الإنسان إذا سمع القرآن لا يتأثر بسماعه، نسأل الله السلامة والعافية. يسمع الآية ويسمع السورة ويسمع القرآن وحاله بعد سماع القرآن كحاله قبل سماعه، وقد يكون أسوأ. هذا من علامات قسوة القلب. من علامات قسوة القلب أنه إذا جلس في مدارس الصالحين لا يتأثر، ويكون شيء عادي عند الكلام كأنه شيء لا يعنيه وكأنه أمر يقصد به غيره. هذا من علامة قسوة القلب. ومن علامة قسوة القلب أنه إذا أمر بأوامر الله لا يفعل، وإذا نهي عن معاصي الله يفعل. فالله عز وجل ليس له في قلبه تعظيم ولا إجلال، نسأل الله السلامة. هذا من علامة قسوة القلب. ومن علامة قسوة القلب أيضا نسأل الله السلامة والعافية أن صاحبها لا تدمع له عين من خشية الله، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يمر على مواقف تبكي العيون وتخشع القلوب، يمر عليها كأنها لا أثر. ومن علامة قسوة القلب أنه لا يتعظ بغيره، وربما يدخل المقابر ويشيع الأموات وحاله كحاله أولا، نسأل الله السلامة والعافية. هذه من أمراض القلوب. ما هو العلاج لقسوة القلب؟ نجمل في أمور. أولها كثرة سماع القرآن، فإن القرآن يرقق القلوب لله جل وعلا. ومن الأسباب التي تلين القلوب لله جل وعلا كثرة ذكر الآخرة، وإحساسك أنه ستمر عليك مثل هذه اللحظة وأنت ضجيع القبر، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقرب. ومن أسباب لين القلب الإحسان إلى الناس، تمر على اليقين تنفح برأسه فإن هذا يلين قلب الإنسان. تمر على أرملة محتاجة تعطيها شيء من جيدك، تمر على فقير يقول لك لله تعطيه ولو شيء يسير، هو يسألك لله. فهذه من الأسباب التي تلين القلوب. ومن أسباب لين القلوب أن ترحم الناس. إذا جئت في عمل أو وظيفة وجاءت إنسان يستعطفك يقول لك يا أخي أنا محتاج، تستطيع أن تساعد ساعده، فإن الله جل وعلا يعامل الإنسان إذا رحم الناس بالرحمة. قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله. وثبت في الحديث أنه كان رجل إذا لو يدين الناس الأموال فإذا حضر المعسر يقول تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. قال صلى الله عليه وسلم فلقي الله فقال تجاوزوا عن عبدي فنحن أحق بالعفو منه. فمن أسباب لين القلوب الإحسان إلى الناس. وإذا سمعت أن هناك جار يحتاج إلى معونة تعينه، جيرانك تحسن إليهم، قرابتك أبناء عمك أبناء عمومتك أبناء أخوالك أبناء خولتك تزورهم وتغشاهم، هذه من أسباب لين القلوب، لأن قطيعة الأرحام يطبع بسببها على القلب والعياذ بالله. تزورهم في الشهر مرة في الأسبوع مرة، فإنك إن زرته أنشأ الله في أثرك وزاد الله لك في عمرك وبسط الله لك في رزقك. وقال تعالى في الحديث القدسي أما ترضين للرحم أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وقال إني أنا الرحمن وهي الرحم، خلقتها وشققتها اسمي اسما من اسمي، فأنا الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بكته. فهذه من أسباب لين القلوب، أن تكون من الناس وأن تبذل وقتك ومالك وجاهك جاءتك الجارة تشفع لابنها في حاجة، تشفع جاءت ابن عمك في حاجة، ما تقابل بوجه مكتهب، تلقى بابتسامة، تتذكر القرابة التي بينك وبينه، وتلقى بطلاقة وجه وتكرمه وتقضي حاجته، فيخرج من عندك يسأل الله لك الخير، فتنال من الله لين القلب وانشراح الصدر. هذه من الأمور التي ينبغي العناية بها، ومن أسباب لين القلب الإحسان إلى الأبناء والبنات والعطف عليهم والشفقة عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الحديث عنه أنه قبل ابنا من أبنائه فقال له رجل إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منه، فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فمن أسباب الرحمة ولين القلوب الإحسان إلى الأبناء والبنات والإحسان للزوجات والأهل، أن تكون خيرا عظيم الخير للناس، هذه من أسباب لين القلوب وانشراح الصدور. نسأل الله العظيم أن يجعل قلوبنا وقلوبكم لينة تخشع لذكره وتنيب لجلاله، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.